يبيتن أحد من الحاج ليالينا من وراء العقل. ثم جاء بالأثر الثاني أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة. إذن يبيت من فين؟ من أمامها. أمامها من فين؟ الوراء والأمام أمر نسبي. لو اتجه تلاقيا اثنان وجها لوجه، وراء هذا الشخص يعتبر أمام الشخص الثاني، وأمام هذا الشخص يعتبر وراء الشخص الآخر. فأمام ووراء كله أمور نسبية، مثل فوق وتحت ويمين وشمال. أنا يمين الآن بخلاف يمين اللي مقابلني، وهكذا. فالمراد بوراء وأمام بالنسبة لاتجاه معين، بالنسبة لمنى. فوراء العقبة يكون بالنسبة لما وراءها من هناك جهة مك، وأمام العقبة بالنسبة لمنى، إيش الذي يلي منى. وهكذا يبين عمر رضي الله تعالى عنه.